أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون الله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكم الذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم.